بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع شرح الاحمرار على النظم الجلي، ووصلنا إلى باب حكم المرتد، وفيه ثلاثة أبيات مزيدة. البيت الأول في بيان كيفية توبة المرتد، لأن المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. طيب كيف يتوب؟ توبته، قلت في بيان ذلك، توبته ككافر، يعني توبته المرتد كتوبة الكافر. ما هي؟ أولا أن يشهد. إذن إذا شهد المرتد أو الكافر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد دخل في الإسلام وتاب من الكفر. لكن إن كانت ردة المرتد بجحد معلوم من الدين بالضرورة فلا يكفي ذلك، بل لا بد أن يزيد مع الشهادة الإقرار بما جحد به. ولذا قلت وهكذا إقراره ما جحد، يعني يجب على المرتد الذي كانت ردته بالجحد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يقر بما جحد. نسأل الله العافية. لو أن رجلا مثلا قال إن الزنا حلال، فلا يكفيه إذا استتيب من ردته أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل لا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقر أن الزنا حرام، وإلا لا تصح. هناك أصناف من المرتدين لا تقبل توبتهم، ومعنى عدم قبول توبتهم يعني في الدنيا، يعني لا تقبل في إسقاط حد الردة، وليس معنى ذلك أن الله لا يقبلها، فإن الله عز وجل إذا صدقوا في توبتهم فإنه يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. وهذا الصنف ذكرته بقولي الذين لا تقبل ردتهم، الردة المغلظة، ثلاثة أصناف. الأول من كرر الردة، إنسان كل مرة يرتد ويتوب، إذا استتابوا تاب، وبكرة يرجع ويرتد، فهذا لا تقبل توبته لأن هذا متلاعب. ولذا قلت توبة من كرر والزنديق وشاتم الله أو المصدوق مردودة. إذن توبة من كرر الردة لا تقبل، مردودة. وتوبة الزنديق وهو الذي يظهر الإسلام لكنه يبطن الكفر في خاصة نفسه ويجلس مع الناس الخاصة فيظهر لهم الكفر، هذا إذا جاء وأعلن التوبة هو أصلا في الظاهر من الأول معلن الإسلام، فلا تقبل توبته. والثالث من سب الله أو رسوله، ولذا قلت وشاتم الله أو المصدوق، المصدوق صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فمن سب الله أو سب رسوله لم تقبل توبته كما قلنا في الدنيا، يعني فيه إسقاط الحد. مردودة، هذا جواء، هذا إيش خبر المبتدأ، توبة من كرر وتوبة الزنديق وتوبة شاتم الله أو المصدوق مردودة. ثم جملة مستأنفة، تمام، وهي قولنا في بيان أنواع الكفر. الكفر أنواع ثلاثة أو أربعة، والكفر منه قول، هذا واحد، ومنه شك، اثنين، ومنه اعتقاد، ثلاثة، ومنه فعل. فقد يكون الكفر بالقول، الردة قد تكون بالقول، إنسان كسب الله أو رسوله، ومنه شك كإنسان يقول لا ندري هل فيه يوم قيامة أو لا، أمر مشكوك فيه، فمن شك في ذلك فقد كفر. وكذلك الاعتقاد، كمن اعتقد أن لله عز وجل صاحبة أو ولدا فإنه مرتد. وكذلك الفعل كالسجود للصنم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.